السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أطال أثبياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام وهذا مطلبي يا نبي. علينا يا خير الأنا شفع لنا يا خير الأنا اشفع لنا لنا لنا يا حبيبنا اشفع لنا لنا لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول Like the